Sean aqui. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا على جبل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا